بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الشريط العاشر من أشرطة الدروس والفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين التي ألقاها بالمسجد الحرام في شهر رمضان من عام 740 للهجرة. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه يقال ويل للعلماء من العوام، ويل للعلماء من العوام، اضبط العبارة، ويل للعلماء من العوام، لأن العلماء لأن العوام يفهمون عن العلماء أشياء غير ما ذكروها. وقد مر علينا قبل أيام في الرجل الذي قال إن الإنسان إذا جامع زوجته في نهار رمضان فهو مثاب على ذلك، نعم، ولكنه بعد أن قلنا هذا لا يمكن أن يقال، جزاه الله خيرا ذهب إلى من نسب العلم إليه واستفسر منه وتبين أن هذا القائل أخطأ في فهم ما قاله العالم، وهذا أمر كثير. ومن ذلك أننا تكلمنا عن تكرار العمرة وقلنا إنه ليس من هدي السلف أن الرجل إذا أتى بعمرة أن يخرج في سفره هذا إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى غيرهما من الحل ويأتي بعمرة ثانية. قلنا هذا ليس من هدي السلف ولا نزال نقوله، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتح مكة عام الفتح وبقي فيها 19 يوما ولم يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، ولكن لما كانت غزوة الطائف ورجع ونزل في الجعرانة دخل إلى مكة ليلا من الجعرانة وأدى العمرة، لأنه قدم إلى مكة من خارج. ولم يحفظ عن السلف أنهم خرجوا من مكة ليأتوا بعمرة إلا في قضية واحدة فقط، قضية عين نقول بمثلها إذا وقع، وذلك أن عائشة رضي الله عنها قدمت مع بقية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأحرمت بالعمرة تريد بذلك التمتع، ولما بلغت الثرث حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها ما يبكيك لعلك نفست؟ قالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وصارت قارنة، ولم تفعل إلا أفعال الحج لأن القارن لا يفعل إلا أفعال الحج. فلما انتهى الناس من الحج طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة حتى تفعل أفعال الحج والعمرة كما هو شأن المتمتع، وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر وقال له أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، فخرج بها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم لأنه أقرب الحل إلى مكة، واعتمرت من التنعيم، وكان أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر معها ولم يعتمر، ولو كانت العمرة المكية مشروعة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد عبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج فعلا إلى التنعيم، أو لكان عبد الرحمن بن أبي بكر لو كان هذا معروفا عندهم لكان عبد الرحمن بن أبي بكر وقد خرج إلى التنعيم يحرم أيضا بعمرة لينال أجرها. فلما لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليها ولم يفعلها هو دل على أنها غير مشروعة ولا معروفة بين الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو ما نقوله. ولهذا كل من سألنا إذا كان قد أتى بعمرة الآن وأراد أن يخرج إلى التنعيم أو إلى غير من الحل ليأتي بعمرة الله لأبيه أو أمه، فإننا نقول له يا أخي هذا ليس من المشروع. وقد مر علينا أيضا في جلسات سابقة أن الله عز وجل يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعمل قسم العمل يكون بالاتباع، فكل ما كان الإنسان في عمله أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه كان عمله أحسن، فقسم العمل يكون بتمام الإخلاص وتمام المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم ما لا فهم بعض الناس؟ فهم بعض الناس أننا نقول إنه لا ينبغي للإنسان أن يكرر العمر، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله أن العمر لا تكون للسنة أكثر من مرة، كما يذكر لي عنه. ولست أقول هكذا، أقول إن الإنسان إذا رجع إلى بلده وأتى بعمره فلا حرج في ذلك، لو يأتي كل شهر بعمره ما في مانع. وقد ذكرت لكم أيضا سابقا أن الإمام أحمد رحمه الله يقول يأتي بالعمرة إذا حمم رأسه، معنى حمم اسود حتى كان كالحمم يعني كالفحم. لماذا؟ لأن من مناسك العمرة أن يحلق أو يقصر، فلا بد أن يكون هناك شعر يحلق أو يقصر. هذا أيضا. هناك شيء آخر، تكلمنا على مسألة الاعتكاف وقلت إن الاعتكاف المشروع المسنون الذي يطلب منا أن نعتكف كما اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، وأن اعتكاف يوم أو يومين أو ثلاثة هذا من الأمور الجائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمر وقد سأله أن يعتكف وسأله عندكم، وقد سأله أي سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره أن يعتكف في الجاهلية في المسجد الحرام يوما أو ليلة أو يوما وليلة، فقال له أوف بنذرك. وقلنا أيضا إنه ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف، لأن نية الاعتكاف عبادة، ولو كانت هذه مشروعة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبينها لأمته ويقول إذا جئتم إلى الجمعة في الساعة الأولى فنوا الاعتكاف، إذا جئتم إلى الصلاة سابقين فنوا الاعتكاف، وهذا لم يرد. ولهذا الذي يترجح عندي أنه لا يسن لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لأن هذا لو كان أمرا مشروعا لكان الله تعالى قد بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إما قولا أو فعلا أو إقرارا. وأنا أرجو أيها الإخوة أن لا تفهموا عن أهل العلم ما لا يريدونه، لأنكم إذا فعلتم ذلك أسأتم إلى العالم نفسه الذي نسبتم إليه العلم، وأسأتم إلى الناس الذين يقتدون به فيتبعونكم على ما قلتم، والأمر ليس كذلك. فتثبتا في النقل وتثبتا في الفهم حتى يكون طلبكم العلم طلبا صحيحا نافعا. بعد هذه المقدمة الوجيزة أحب أن أرجع إلى بحثنا في الدرس الماضي. كان بحثنا في الدرس الماضي عن التوبة معناها وشروطها معناها وحكمها وشروطها. فنسأل أولا ما معنى التوبة؟ نعم، الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، هذه التوبة. طيب حكمها واجبة، تجب التوبة من كل ذنب، ما هو الدليل؟ نعم. وغيره نريد شيئا فيه النص على التوبة، ها؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا من القرآن، بس في من السنة، في دليل من السنة على وجود التوبة. يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله 100 مرة. توبوا فعل أمر، فالكتاب والسنة دل على وجوب التوبة. طيب، هل تجب المبادرة إلى التوبة أو هي على التراخي؟ الدليل، نعم، توبوا إلى الله، لأنك إذا بقيت على المعصية ما نفذت الأمر، فالواجب أن تبادر بالتوبة. طيب، كم شروط التوبة؟ نعم، الشرط الأول، ها؟ الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل. طيب، اجلس. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على وجوب الإخلاص في التوبة؟ تسمعون؟ سلام. فادعوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والتوبة عبادة. طيب، اسهر. هل فيه حديث يدل على وجوب الإخلاص؟ ها، نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أمراض يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في بعض الحديث آخر ليس مرفوع، لكن ليس مرفوع. اسكت. تكلم فيما يرويه عن ربه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الأول. ما تقولون في رجل فعل ذنبا وخاف من عقوبة السلطان فأقلع عن الذنب، لا خوف من الرحمن ولكن من عقوبة السلطان، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ لماذا لا تقبل توبته؟ لأنها ليست خالصة لله. طيب، ما تقولون في رجل سمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وكان على جانب كبير من المعصية، ولما أراد أن يقتل امرأة أقلع عن هذه المعصية، ها؟ لا تقبل توبته؟ ليست خالصة لله. ما نظيرها من الحديث الذي ذكرناه قبل قليل؟ ما نظيره؟ ما هو المثال الذي ينطبق عليها في الحديث الذي أشرنا إليه؟ نعم، من كان في الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، تسلم. الشرط الثاني ترى اللي أخذ جواب لا يرفع يده مرة ثانية. الندم على إيش؟ فعله. الندم وش ضد الندم؟ هو ما فرح. ما بين الفرح والندم شيء؟ نعم. لا لا استر ما خط. طيب لا يا مو الإقلاع. الندم غير الإقلاع. إيش معنى؟ وش معنى الندم؟ الندم يندم على الأشياء اللي فعل. يحزن على ما فعل. أن يحزن على ما فعل. ويتمنى أن لم. أنه لم يكن. يتمنى أنه لم يكن. طيب. خلافا لمن كان يتوب ولأنهم ولا أمر. ما هم ولا أمر. فعل ما فعل فهذا توبته ناقصة. طيب كان يبه انه قصره شوي ولا لا؟ ايه قصره هو الاخ وقف عند تو تقل قصره شوي. طيب الشرط الثالث. نعم الشرط الثالث ارفع كنت على الشرط شوي. لا ارفع شوي من هنا. ها الإقلاع عن الذم. طيب فإن تاب عن الذم وقال أستغفر الله عن أخذ خبزة أخي بغير حق وهو يأكلها في فمه. إيش ما تقبل؟ لماذا؟ ها وهو الإقلاع. طيب اسمع ما تقولون في رجل غصب مال إنسان. خليك عندك حتى يرفع. ما تقولون في رجل غصب مال إنسان وتاب من هذا الغصب ولكن المال لا زال باقيا في يده. لا تقبل توبتك حتى يرد المال إلى صاحبه. تمام. طيب إذا لم يعرف صاحبه محمد وراه الخبر من إذا لم يعرف صاحبه. نعم لأن الثاني هذا لازم أذن منه قليل. إذا لم يعرف صاحب المال فإنه يتصدق به عن صاحبه تقربا به إلى الله أو تخلصا منه. ما رأيك لو تصدق به تقربا إلى الله ولا يبرأ؟ لا يقبل ولا يبرأ من المال. فاهمين هذا يا جماعة؟ ها تصدق بالمال الذي كان قد غصبه تخلصا منه وتبرأ منه هل يبرأ او لا؟ وهو لا يعرف صاحبه. يبرأ. تصدق به يريد اجر الصدقة تقربا الى الله بهذا المال يبرأ؟ لا يبرأ لانه انما تصدق به لنفسه بخلاف المثل الاولى. المسألة الأولى التي تصدق بها تخلصا منه نواه لمن؟ لصاحبه. لكن هذا نواه لنفسه يتقرب إلى الله بهذه الصدقة. نقول إنه لا يبرأ. ولكن هل يثاب على هذه الصدقة؟ من يعرف الجواب؟ لا نقبل الإشارة باليسار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبه التيام في شأنه كله. طيب الآن طيب لا تقبل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأنا أتلو عليكم الحديث الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغضب يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب، ذكر من أسباب إجابة الدعاء أربعة: إطالة السفر، كونه أشعث أغضب يمد يده إلى السماء، يبتهل إلى الله تعالى بالربوبية التي بها الخلق والتدبير: يا ربي يا رب. لقد فعل من أسباب إجابة الدعاء هذه الأربعة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنى يستجاب لذلك. أن هذه اسم اسم استفهام يراد بها الاستبعاد. لماذا لا يستجاب له؟ يبعد أن يستجاب له. قال: مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام. فيبعد أن الله يستجيب له مع وجود أسباب الإجابة. طيب نرجع الآن إلى شروط التوبة. الشرط الرابع: أن لا يعود إلى الذنب كما قال أخونا. صح التعبير: أن لا يعود إلى الذنب، أو ها؟ طيب لا يعود إلى الذنب. لو أن رجلا تاب إلى الله عز وجل، تاب إلى التوبة، وقلنا من شروطها أن لا تعود، ثم عاد، هل تنتقض توبته الأولى أو لا؟ أسألك، تنتقض؟ طيب إذن لقد فهمت ما أجبت به، ولكن السؤال الآن: هل إجابته صواب؟ اصلح نشوف. نعم لا أخذت أنت وأخذت. يلا إجابة الأخ صواب ولا لا؟ خطأ غير صواب. طيب وش الصواب؟ أن العزم على أن لا يعود. طيب المثال الذي ذكرت الآن: لو أنه تاب إلى الله عز وجل من الذنب ثم عاد إليه، هل تنتقض توبته الأولى أو لا؟ لا تنتقض، لأنه حين التوبة كان عازما على أن لا يعود. ونحن لا نشترط أن لا يعود، وإنما نشترط أن يعزم على أن لا يعود. بارك الله فيك. باقي شرط واحد اللي وراء، ما جاء مشكلة لازم أتفت أنا، اللي وراء لازم أتفت أنا، مشكلة. نعم أخذت من قبل، جائز. أنا ما أسمح يا جماعة أي واحد أخذ من قبل لا يرفع يده، وفروا علينا الوقت. ها؟ لا هذا تقدم الإقلاع، هذا يدخل في الإقلاع عن الذنب. لا لا نعم، أن تكون التوبة في وقت القبول. طيب سنة. إذا لم تكن في وقت القبول فإنها لا تنفع. وذكرنا أن وقت القبول أو فوات وقت القبول عام وخاص. طلوع الشمس من مغربها، ليش تسير للشرق؟ طيب ايه طلوع الشمس اشر اشر الان. طيب طلوع الشمس مغربها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اذا اقبل الليل من ها هنا اشار الى المشرق، وادبر النهار من ها هنا اشار الى المغرب. انت تقول طلوع الشمس من مغربها وتشير المشرق ناصر. طيب ما هو الدليل على فوات التوبة بطلوع الشمس من مغربها؟ طيب اسأله لا خط. طيب لا ينفع نفسا إيمانها. طيب كم الآية؟ لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وش وجه الدلالة من هذه الآية؟ ما فيها شمس ولا شيء. لأن المراد بقوله يوم يأتي بعض آيات ربك من الذي قال المراد بهذا؟ من قال من فسرها بذلك؟ طيب نعم أخذت ظنك. النوع الثاني خاص ما هو؟ نعم ها؟ إذا حضر الأجل. طيب وفي القرآن؟ في القرآن لا ما هو أسرع لا ما يجيب يا محمد سيطة الناجب. يلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما. وليست التوبة للذين حتى قال إني تبت الآن صح توافقون على هذا؟ طيب اسأل سؤال. هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ يعني رجل تاب من حلق اللحية وهو مصر على شرب الدخان، كلاهما محرم حلق اللحية وشرب الدخان، فتاب من حلق اللحية وأطلق لحيته لكنه بقي مصرا على شرب الدخان، فهل تقبل توبته من حلق اللحية؟ الأخ الحكمة جاهزة. طيب أوقف شوي ها؟ إيش؟ إذا سمح الأخوان لا بأس. طيب اي نعم لا بد ان تودع ان شاء الله. اذا بغيت تمشي ودع، اذا بغيت تمشي الان فودع الان ان شاء الله. لعله لا يحصل ان شاء الله. لعله احرص الا يحصل، احرص الا يحصل. اذا حدث استفسر. طيب تقبل توبته من حلق اللحية وإن كان شرب الدخان صح؟ هذا رأي. فيه رأي آخر؟ طيب ها. يعني فيه رأي آخر؟ فيه رأي آخر؟ هنا إذا تاب من ذنب وهو مصر على جنسه فإن توبته لا تقبل، وإن كان مصرا على غير جنسه فتقبل. طيب هذا رأي واحد. وجه آخر تسرع فيه رأي قول ثالث. لا أنت وراء الآخر، أنت أخذت الآخر اللي وراء، أنت ما أشرت يا أخي، ما أشرت. طيب قلنا لا لا لا، القول الثالث أجب. ليش تشهد يا الله؟ نعم طيب اسمع، القول الثالث أنها لا تصح، لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره مطلقا، لأن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله، والرجل المصر على معصية ما رجع إلى الله. وسبق لنا أن قلنا إن القول الراجح صحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، إلا أن هذا التائب لا يستحق الوصف المطلق، بمعنى أنه لا يستحق أن يوصف بأنه من التائبين على سبيل الإطلاق، ولا يلحقه المدح الذي يمدح به التائبون، ولكن قال هذا توبته مقيدة. وإلى هنا تنتهي المناقشة بالتوبة، ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا. أما موضوع درس اليوم فإنه التوسل، وما أدراك ما التوسل؟ التوسل الذي جعل بعض الناس الشرك الأكبر من أقسامه وهو لا يدري. والتوسل في اللغة مأخوذ من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة والتوسل والتوسل معناهما متقارب، لأن السين والصاد دائما يتعاوران، يعني أن أحدهما يستعير المكان من الآخر. ولهذا يقرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم بالصاد، ويقرأ اهدنا الصراط بالسين، وكلاهما قراءة سبعية. فيجوز أن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أو تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالتوسل والتوسل معناهما متقارب جدا، والوسيلة هي السبب الموصل إلى المقصود، السبب الموصل إلى المقصود هو الوسيلة. ويكون عبادة، يكون عبادة يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة. ولهذا نقول جميع العبادات وسيلة إلى أي شيء؟ إلى النجاة من النار ودخول الجنة. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فإذا صمت رمضان فإنه قال هذا وسيلة لأي شيء؟ لمغفرة الذنوب. قمت رمضان وسيلة أيضا لمغفرة الذنوب. قمت ليلة القدر وسيلة لمغفرة الذنوب. وكل هذا لابد أن يكون إيمانا واحتسابا. إذن الأعمال الصالحة كلها وسيلة. ما غرضك من أعمالك الصالحة؟ غرضي قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من النار فيقول أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار. أما النوع الثاني من الوسيلة فهي ما يتخذ وسيلة لإجابة الدعاء، ما يتخذ وسيلة لإجابة الدعاء، وهو أقسام. القسم الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، سواء كان هذا سواء كان بالأسماء عامة أو كان باسم معين. انتبه للقسم الأول، التوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بأسمائه، سواء كان بأسمائه على سبيل العموم أو باسم معين منها. مثال الأول، وش الأول؟ التوسل بالأسماء على سبيل العموم، ما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. أين الشاهد من الحديث؟ قوله بكل اسم هو لك. ونقول نحن: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى. ما دليل هذا الاسم؟ دليله قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما الثاني وهو التوسل باسم خاص، فمثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا توسل بإيش؟ باسم لكن خاص. وفي هذا النوع يجب أن يكون الاسم مناسبا للدعاء، فإذا أردت أن تسأل الله الرزق تقول إيش؟ يا رزاق، المغفرة يا غفور، العفو يا عفو، وهكذا. لكن لو قلت: اللهم يا شديد العقاب اعف عني، مناسب ولا غير مناسب؟ هذا غير مناسب. كيف تتوسل باسم يدل على العقوبة إلى عفو الله عز وجل؟ إنما تدعو الله تعالى بالأسماء إيش؟ المناسبة لما تدعو به. خذ هذا القسم. القسم الثاني: التوسل إلى الله تعالى بصفاته. القسم الأول فيه بأسماء، القسم الثاني التوسل إلى الله بصفاته، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو بصفة خاصة. ومن الصفات الأفعال، فإن الأفعال صفات. مثال ذلك أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. صفاتك العليا، هذا التوسل صحيح، توسل بصفاته. ومن ذلك والتوسل بالصفات يكون كذلك عاما ويكون خاصا. مثال العام ما ذكرته آنفا، ومثال الخاص: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هنا توسل بماذا؟ بصفة من صفات الله عز وجل، صفة واحدة. نعم. ومن التوسل بالأفعال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أين التوسل؟ أين التوسل؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صلاة الله على إبراهيم وآل إبراهيم فعل، فعل أو قول. فأنت تسأل الله الذي من بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن بصلاته على محمد وعلى آل محمد. تسأل الله الذي من بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن بصلاته على محمد وعلى آل محمد. فالكاف في قولك كما صليت ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، ولكنها للتعليل. والكاف تأتي للتعليل كما قال ابن مالك في الألفية. من حضر الألفية؟ شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. أنشد البيت مرة ثانية. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. ومرة ثالثة لأطلب منكم إنشادا. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. أنا بأخذ من صوت واحد يمديه لسه انكسر. يلا يا ولد. وبها قد يعنى، ها قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. الشاهد من البيت قوله وبها التعليل قد يعنى، يعني قد يراد بها التعليل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، يعني لأنك صليت على إبراهيم فمنتك على عبدك وخليلك إبراهيم وآله، نرجو نتوسل بها إليك أن تصلي على خليلك محمد وآله. انتبه، واضح؟ هل هناك مثال في القرآن على أن الكاف للتعليل؟ من يأتي بمثال؟ جاهز؟ نعم. طيب، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. قد يقول قائلنا كافنا للتشبيه وإن كان لا يلزم مشابهة الرسالة للرسالة. واذكروه كما هداكم، يصلح التعليق واذكروه لأنه هداكم. طيب، على كل حال المسألة معروفة أن كاف التعليق. وإذا قلنا إن الكاف للتعليق في قولنا في قوله كما صليت سلمنا من شبهة مشهورة عند العلماء. من يعرف هذه الشبهة؟ يعني أوردوا على هذا إرادا، أوردوا على هذا إرادا. من يعرف الإراد؟ تعرف جيد؟ تفضل. بناء على إيش؟ الظاهر نحتاج إلى ورق. ما في شيء؟ من؟ يلا يا أخي، ما هو الإرادة الذي أورد على أن الكاف التشبيه؟ بناء على أي شيء؟ هذا اللي قاله الأخ. يقولون إذا قلنا الكاف التشبيه حصل إشكال، لأن معنى ذلك أننا نطلب أن الله يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآله صلاة دون صلاته على إبراهيم وآله، بناء على أن المشبه أقل من المشبه به. فأنا إذا قلت فلان كالبحر في كرمه أيهما قرأ؟